يختم الله سبحانه وتعالى آيات الربا بآية عظيمة حقيقة نحتاجها، وهي آخر آية في كتاب الله. شوف آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله هذه الآية التي أمامنا، هي آخر العهد بالعرش. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما، هذا خطاب للمؤمنين كله، أصحاب الربا وغير أصحاب الربا والمؤمنين وغيرهم على اختلاف طبقاتهم. اتقوا الله، قال عز وجل: واتقوا يوما، يذكرهم الله بيوم يوم القيامة، اليوم الذي سيقف فيه جميع الخلق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تذكروا هذا اليوم العظيم، يوما عظيما ترجعون فيه إلى الله، جميع الخلق سيرجعون إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل نفس تعطى ما كسبت من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر،